بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا اللقاء 21 في شرح كتاب تزكية النفس، وموضوعه إن شاء الله كده يكون يعني موضوع طيب، وهو صحبة الأخيار. صحبة الأخيار من الناس والالتزام بهم، موضوع قد يظن البعض أنه على وجه يعني الرغبة أو عدمها، يعني لا، دعامة من يعني أحد دعائم الإسلام على أساس هذا يعني الموضوع سيترتب عليه مفهوم الولاء والبراء، اللي هو أصل من أصول الإيمان وصلاح الأمة وصلاح الدين. يقول الشارح: من أهم عوامل تزكية النفس صحبة الصالحين ومجالستهم ودراسة سيرهم وأحوالهم، فإن هذا يكسب العبد الصلاح والتقوى، ويرقى به إلى مدارج الرفعة وعلو الهمة، ويعد سياجا واقيا من آفات النفس ومكائد الشيطان. وصحبة الأخيار من الناس. ولذلك نجد أن القرآن الكريم أورد هذا الموضوع بصيغة الأمر تأكيدا لأهميته. صيغة الأمر في القرآن على باب الوجوب زي ما احنا عارفين، ثم في نفس السياق نهى عن غير ذلك. خلي بالك يعني في بداية أمر بذلك، ثم نهى عن غير ذلك، ثم بيّن السبب الذي قد يكون داعيا لمخالفة هذا الأمر. إيه الأسباب اللي تجعل الإنسان يخالف هذا الأمر ويصاحب غير الأخيار من الناس؟ ثم بيّن أن الصالحين هم غير الصالحين، هم الغافلون، منهي عن طاعتهم، ونهى عن كل ما يقرب إليه. بعد هذا في نفس الآية بيّن سبب غفلتهم، وهو اتباع أهوائهم. فكان لابد أن تكون نهاية أعمالهم هباء لا معنى لها. هذا هو ما ورد في الآية الكريمة التي نحن بصددها، والتي ستنتهي بنا إلى أخطر موضوع في حياة المجتمعات. هذه الأوامر والنواهي إن كانت بترقى بالنفس وتزكيها، فهي أصل من أصول قواعد الإيمان وأهم مبادئه، وبغيره يحدث الخلل. بغير هذا الأصل يحدث الخلل في الفرد والأمة وفي الأسرة وفي المجتمعات وفي الأمة كلها، وممكن أن تزول عزة هذه الأمة وهلاك الأفراد. عقيدة الولاء والبراء. يقول الله عز وجل في الآية اللي احنا بصددها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في شرحها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أول حاجة أمر من الله عز وجل لنبيه ولأمته من بعده بحبس أن يحبس نفسه مع المؤمنين الذين يدعون الله وحده، والذين عبادتهم تشغل عمرهم، تشغل رأس مالهم، يريدون وجه الله وحده ابتغاء مرضاته. ولذلك يعلم ربنا عز وجل نبيه وأمته أن يكون السلام والأمن من أهل الإيمان لأهل الإيمان: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الآية بعد كده: ولتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. السبب: فقراء كانوا أو أغنياء، خاصة عندما يكونوا فقراء فلا تتجاوز عيناك عنهم لفقرهم أو لكونهم ليسوا علية القوم أو من الملأ الأعلى. وهذه الآية الكريمة في هذه الآية الكريمة نوعين من التربية. يعني عاوز أقول في الآية الكريمة دي اشتملت على نوعين مثلين: الإيمان هو الأصل الذي لا يجب التفات لغيره، وفيها أيضا النهي عن الطموح إلى زينة الدنيا. يقول عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما تعني به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورق. نهى الله في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولخطورة مصاحبة هؤلاء يعني أو خلته أو طاعته أن الآيات في هذا الإيه في هذا الأمر في كتاب الله كثيرة. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا لهم عدد كبير كبير جدا من إيه من آيات هذا الأمر. قولها عز وجل لمن أغفلنا يدل على أن الغفلة تمت بمشيئة الله، وهذا خطأ طبعا. طبعا تمت بمشيئة الله، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يغفلوا ما كانوا ليغفلوا، لكن تركهم وغفلتهم. المعنى هو هم لرداءة نفوسهم وجبلتهم شاءوا بإرادتهم اتباع الهوى لا يجعلهم غافلين عن ذكر الله، فتركهم الله لمشيئتهم، ما تشاءون إلا أن شاء الله، لكن تركهم لمشيئتهم حتى إيه ما يبقاش في قهر من الله رحمه. ولو شاء الله لمنعهم، ولا ولذلك قلنا في أول البيان شيء سنة من سنن الله الكونية القدرية، هذه السنة قائمة قدرها الله سبحانه وتعالى أن يترك العبد لمشيئته الحرة، ولكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يفعل العبد هذا ما فعله. وفي قوله سبحانه وتعالى وكان أمره فرصة إنما كانت أعماله سببها وضياء، يعني سفها أعماله سفها وضياعا وتفريطا، وهو من مجاوزة الحد كقول عليه عدة القوم الدنيا بلسان الحال أو بلسان المقال إنهم هم الأشراف والسادة ولاجب اتباع أهل الحق لكونه كبرا وعنادا وإفراطا. ويضع رسول الله صلى الله عليه وسلم دستور العلاقات في حديثه المشهور، يقول عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحياك وإما أن يبتبتع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة، يعني زي ما قال إلا محياك يعني يهديك، إما ممكن يهديك أو هتشتري منه أو لا هداك ولا اشتريت منه لقيت ريحة طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نافخ الكير برضو هذا التشبيه من عظمة البيان، يعني من عظمة اللغة، يقول هذا نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، إما الإنسان هياخد منه يتصف بصفاته، بصفات جليس السوء بقى، جليس السوء يتصف بصفاته يعمل بأعماله، وإن ما حصلش خالص اكتسب سمعة سيئة، اكتسب سمعة سيئة ريحا خبيثة. كويس. اما جليس بيقول فالجليس الصالح الذي شبهه بحامل المسك زي ما قلنا اما امنحك او ترتاع منه او تجد منه سمعه طيبه، او الجليس السوء بعكس هذا. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام كما ان القاعده تقول ان التاثير النفسي هو بدايه التاثير في السلوك، ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيها، فالصاحب ساحب ولو بعد حين، وحذار حذار، فإنه بمقدار ما يدخل القلب من ظلمة المعصية بمقدار ما يخرج منه من نور الإيمان. قاعدة عامة، يعني قاعدة عامة، لكن هنا بوجه الاستدلال هنا إن إذا صاحب الأشرار من الناس وصاحب أهل المعاصي والذنوب وأخذ منهم يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى يخرج من قلب نور الإيمان. ويقول الرسول الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول قالوا يا رسول الله أي الأصحاب خير؟ قال عليه الصلاة والسلام صاحب إذا ذكرت الله تبارك وتعالى أعانك، وإذا نسيته ذكرك. والأحاديث طبعا كثيرة في هذا الباب ولا حصر له. المهم يعني نقف لحظة وننبه نفسنا إلى أهمية اللي جاي بقى. احنا قلنا ان الآية فيها خطورة شديدة لأنها قد تؤدي إلى فقدان عقيدة الولاء والبراء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، ممكن أن يؤدي عدم الائتمار بهذا الأمر إلى فقدان عقيدة الولاء والبراء اللي هي أصل من أصول الإيمان. بنقول هداية الصراط المستقيم من أعظم وأجل مطالب العبد من ربه، ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بطلبها في كل صلاة، ولا تصح صلاة إلا بها. ولذلك سبحانه وتعالى أمر يعني أمر إن إحنا بعد ما نحمد عليه ونثني بعد الحمد والثناء والتمجيد وبعد إفراده بالعبودية وبعد الافتقار إليه بنقول له اهدنا الصراط المستقيم وحددنا صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله اللي هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذين أنعم الله عليهم هم أهل هذا الصراط المستقيم وهم الرفقة الصالحة التي جاءت في الآية. يقول الرفيق الصالح رفيق الصراط المستقيم باب من أبواب الجنة. واسمع معي هذا الحديث، الرفيق الصالح الرفيق الصالح رفيق الصراط المستقيم باب من أبواب الجنة. يقول الرسول: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: إن الصلاة حسنة وفرض ومهيمنة. فده قعدوا يعني ظل صحابة رسول الله يذكرون شعائر الإسلام واحدة واحدة إلى أن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتعطي في الله وتبغض في الله وتمنع في الله وهكذا. برضو أيضا يعني يبقى هنا أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، تعطي في الله وتمنع في الله وهكذا، يعني كل عطاء يكون لله وفي الله. كويس، يبقى الحب لله وفي الله وبأمر الله، والبغض برضه لله بأمر الله وفي الله. ويقول رسول ان يقول عليه الصلاه والسلام: ان من عباد الله لعباد يغبطهم الانبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب، وهم نور، وهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذه المحبة في الدنيا والالتزام بصحبة الأخيار من الناس تكون الرفعة وتكون ويكون العلو ويكون مقدار العبد عند الله. هذا هو الصراط المستقيم اللي هو مع الذين أنعم الله عليهم، وهذا هو مرجوه العبد ويسأله يسأل ربه في كل مرة عشرات المرات. طيب، بقى نعلم هذه الرفقة الصالحة في الدنيا والآخرة. نقول: اهدنا الصراط المستقيم سؤال العبد لربه عشرات المرات كل يوم، وقد حدد العبد هدفه من هذا التضرع لله فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، كما قلنا سبق. فكانت الخلة في الدنيا للمؤمنين بعضهم لبعض، وكان الأمر بالصبر مع الذين يدعون ربهم، وكان النهي عن موالاة غيرهم أو مجالستهم. ده صراط الذين أنعمت عليهم. وعلى هذا تحقق الحب في الله طريق الجنة، حيث لا ينفع العبد منزلة الحب الصادق إلا برفقة الصالحين الذين هم على صراط مستقيم وحسن أولئك رفيقا زي ما قال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود في الغفر كما بعد أن قضه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حب المؤمنين بعضهم لبعض توسط محبة رسول الله ورسوله وركائز الكفر والعياذ بالله. يعني نلحظ في هذا الحديث في النظم الجميل، هذا يعني النظم له شأن في القرآن أو في حديث رسول الله الذي هو وحي أيضا، النظم نفسه وبداية الكلام ونهايته. بنقول حب المؤمنين في هذا الحديث بعضهم لبعض توسط محبة الله ورسوله وكراهية الكفر والعودة إليه، يعني هناك محبة الله ورسوله ثم حاجة اللي هو موضوعنا ثم كراهية أن يعود الإنسان في الكفر. حب المؤمنين توسط هذين الأمرين. يكون هذا النظم الجليل في الحديث الشريف يعني أن من أحب في الله فاصل بين حب الله ورسوله من جانب وبين الكفر وأهله من جانب، وهذا مناسب به بعقيدة الولاء والبراء. فهذا الحديث الطيب الذي يعني كثيرا ما نردده ونسمعه فاصل الله سبحانه وتعالى بين أمرين: حب المؤمنين وموالاتهم هو متوسط لحب الله ورسوله وللكفر ولأهله. إذن فهذا حب المؤمنين بعضهم لبعض هو الفاصل الحكيم بين الأمرين. إذن فتلك الآيات التي أوصلتنا إلى هذه المعرفة حقيق على كل مسلم أن يتدبرها ويعيها تماما، فإن الولاء والبراء من لوازم الإيمان وحماية للعبد من العودة إلى الكفر كما جاء في نص الحديث. واسمع لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتكون محبة الله للعبد التي هي نتيجة محبة العبد لله كما جاء في الآية، وحب أهل الإيمان والرحمة بهم مع كراهية أهل الكفر والباطل بصرف النظر عن لوم اللائمين. يبقى مش مهم بقى أنا إيه لما أحب في الله وأبغض في الله وأهل الباطل وأهل النفوس السيئة ياخدوا علي هذا الأمر، لا لا لا لا لا, لا يعني الإنسان لا يخشى في الله لومة لائم. ويقول عز وجل: ولا تخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول سبحانه وتعالى مبين يعني المفاصلة، هنا المفاصلة في أعظم يعني صورها، المفاصلة بين الحق والباطل، المفاصلة بين أهل الباطل وأهل الحق، المفاصلة بين ما يحبه الله وبين ما يكرهه الله. وهذه مسألة عقائدية من أهم يعني أصل من أصول الإيمان، بغيره يضاع الإيمان والعياذ بالله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله معا. فعندما تكون علاقة الدم أو النسب أو الجماعة في جانب والولاء لله في جانب تكون المفصلة من طبيعة أهل الإيمان. الدم والنسب والأخوة والأبوة كلها مع الباطل والحق في جانب آخر يكون المفصلة بينهم أصل من أصول الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة. ويقول سبحانه وتعالى عن حقيقة الولاء: إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا منهم الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون، يعني على اعتبار صلاة الجماعة دي، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلح. هم الحزب، وطبعا احنا قلنا قبل كده ان الفلاح هو الفوز والنجاة والخير الدائم، هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء حزب الله. وحزب الله اما مفلح زي ما جاء ورد في القرآن، اما هم المفلحون واما هم الغالبون، غير حزب الشيطان. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الولاء والبراء القلبي وعلامة ذلك بأعمال البدن أعمال الجوارح: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص إلا بنقص الإيمان. عندما ينقص الإيمان يبقى محبة القلب وتعظيمه لأهل الحق يعني بالعكس، يعني عندما يعني محبة أهل الإيمان وأهل الحق تنقص في قلب العبد لابد أن يدرك العبد تماما أن إيمانه في نقصان. أما فعل البدن فهو بحسب قدرته طبعا، ويا حبذا يعني شيء جميل جدا أن يتوازن ويتكامل حب القلب مع أعمال الجوارح، ده يبقى شيء طيب إن شاء الله وبتوفيق وهداية من الله. وخطورة مولاة أهل الباطل تكون في ضررها أخطر على المسلمين من خطر من يكفر في نفسه، يعني الكفر هو كفر في نفسه وحر مرتد وضار، لكن مولاة أهل الباطل بقى هم دي المشكلة في مجتمع المسلمين، لأن الأضرار بالمسلمين يكون أكبر وأخطر في تغيير معتقداتهم وهم يظنون سلامتهم في الاعتقاد، فالمفسدة هنا أعظم للأسف الشديد. عندما يوالي أهل الحق أهل الباطل يبقى المفسد أعظم، لأن بالتدريج هياخدوا من سلوكياتهم من أعداتهم من أخلاقهم زي ما قال حديث رسول الله وزي ما الآيات قالت. يبقى في الحالة دي ينسحب هذا الأهواء دي بالتدريج هتدمر العقيدة زي ما حصل أو زي ما بيحدث في هذا الزمان. بعد يعني حيال يرد بعد كده إن شاء الله في كلمات قليلة بعض مظاهر مولات أهل الكفر، مولات أهل الكفر والباطل. عندما نقول مولات أهل الكفر والباطل يكون المعنى عدم مولات أهل الإيمان والحق، لأن يا إما معدول يا إما معدول. أم أو إذا تردد بين الأمرين، إذا الإنسان تردد بين الأمرين يبقى والعياذ بالله يعني الحق ليس في في في في عينيه وليس في قلبه، وإن مات مات على باطل. بعض مظاهر أهل الإيه؟ بعض مظاهر موالات أهل الكفر والباطل. أقول مرة ثانية، بعض مظاهر موالات أهل الكفر والباطل. أولا، الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح معتقداتهم. يعني لما يقولوا إن العقيدة عندهم هي في النهاية عقيدة الكفر، وعقيدة أن يجعل الله ابنا، يقول في النهاية إحنا بنقول إله واحد، وأقول آه ده هي تعالكم الناس دي على صح برضو كده، يبقى ده والعياذ بالله صحح كفر هؤلاء الناس ورضى بكفرهم. وبالتالي على أهل الكفر يعني بالنسبة لأهل الباطل، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن يتوله منكم فإنه، ويقول عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، بعد ما قال إن هو الرضا بكفرهم أو عدم تكفيرهم أو تصحيح معتقداتهم أو كذا، قال إيه؟ الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر الباطل أو التحاكم إليهم دون كتاب الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من المؤمنين سبيلا. هنا الحالة ديت، الآية ديت إيه؟ هم يعني لما راحت قريش، لما قريش رأت ان يعني الدعوة في مكة بتمتد وبتنتشر، راحوا قالوا مين اللي يعرف المسألة دي، مين اللي يقدر يدل لنا؟ اهل الكتاب اللي هم اليهود، وكانوا يقول لهم لهم اهل الكتاب. فراحوا سألوهم قال لهم: ديننا خير او دين محمد؟ لا لا لا، دينكم خير، اي عبادة الاوثان خير، نصرة الباطل على الحق، نصرة بات حق. وهذا بهذه من صفات اليهود وأتباع اليهود ومن اتخذ طريقه. الإيمان ببعض كويس. وبعدين نمرة ثلاثة، مودتهم ومحبتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق. وقال أيضا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أربعة، مداهنتهم. يعني إيه؟ يعني إحنا يعني برضو بنعمل إيه الواجب وبنعمل يعني مش عارف. بس هذه المداهنة، في فرق بين المداهنة وبين إن المسلم بيعمل بطاعة الله في بأوامر الله. لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما المداهنة على حساب الدين، لا، المداهنة على حساب الدين نفاق. ودوا لو تدهن فادهنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. خامسا، طاعتهم فيما يشيرون، فيما يشيرون عليك. طاعة أهل الباطل، طاعة أهل الباطل الذين طاعة ما يجب أن نبرأ منهم. يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. في النهاية ممكن نلخص هذا الكلام: الرضا بأعمالهم وتشبههم في العادات والسلوكيات، انشراح الصدر لهم وإكرامهم وتقريبهم، معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم، مصادقتهم والثناء عليهم، ونشر فضائلهم. للأسف الشديد دي على لسان كثير من الناس، مصادقتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم، يا دول أحسن ناس. طيب، يقعد يتغنى بصدق الكافرين وبأمانة الكافرين وبما هم عليهم وده أخلاق المسلمين، ويزعل ويتنفض علشان المسألة دي. تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم، للأسف الشديد تكثير سوادهم في الجمعيات او في النوادي او حاجه، ما دام كثر سواد الباطل يبقى مع اهل الباطل، واذا مات هيموت على باطل. الدخول معهم في أحلافهم وتنظيماتهم في الدنيا، الهجرة إلى ديارهم بغضا لبلاد الإسلام أو بدون داعي، الفوق راح يتفسح راح يعيش في إيه، يقول لك أصل البلاد بلادنا بقت ما كذا وكذا وكذا وما عادتش تتساءل إيه الواحد قادر يعيش فيها. نختم هذا الحديث بحديث رسول الله الذي رواه أحمد، قال إيه: ما أحب عبد عبدا إلا أكرمه الله. أقول مرة أخرى حديث رسول الله: ما أحب عبد عبدا إلا أكرمه الله. وهكذا نرى أهمية وخطورة الآية التي بدأنا بها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية التي بدأنا بها والتي أوصلتنا إلى عقيدة الولاء والبراء. وأسأل الله العفو والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا.